طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مفطرية تعمد البقاء على الجنابة، حيث ذهب المشهور إلى كونه من المفطرات، بينما خالف، ما دام قلنا المشهور يعني أكو في بين من خالف ذلك ولم يذهب إليه، من جملتهم الداماد والصدوق والأردبيلي رحمهم الله. خب، المشهور ذهب إلى ذلك لوجود بعض الروايات، من جملتها موثق أبي بصير التي قرأناها فيما سبق، حيث دلت على وجوب الكفارة في من تعمد البقاء، ووجوب الكفارة مستلزم بالدلالة الالتزامية. معناه شنو؟ معناه هذا مفطر، أتى بمفطر، وإلا لا تجب الكفارة في غير المفطرات. ما يحتمل أنه قضية تعبدية بحتة إلى أبعد الحدود. واضح هذا؟ العيد على المسألة. ها؟ المسألة. لا، ها ها ها ها، عفوا عفوا، أنا عسبالي بعد بقى بيذيل عليكم السلام. من جملة المفطرات الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. ذهب إلى ذلك جماعة. خب، شنو الدليل على ذلك؟ موثقة أبي بصير الواردة في الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث رقم 4، محمد بن الحسن بإسناده عن باب رقم 2 حديث رقم 4، محمد بن علي بن الحسين، من يعني؟ بإسناده عن منصور ابن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله. خب، أما إسناد الشيخ الصدوق إلى منصور ابن يونس فقد ذكره هو قدس سره، فقال: وما كان فيه عن منصور بن يونس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن الحمير عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن حديد ومحمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا عنه. خلي علي بن حديد موثقة، عندك اثنين الآخرين ثقة ويكفي واحد، فهذا السند أيضا معتبر. خب، ما أدري، منصور بن يونس، عفوا، عليكم السلام ورحمة الله، منصور بن يونس وثقه النجاشي. الشيخ الطوسي ذكر أنه واقفي، فمن هالجهة تصير موثقة. خب، من يروي أبو بصير رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم. بعد يفطر شنو معناه؟ معناه يفطر إيه؟ ما يعني إذا تتفزر شوية أخاف أن صعب يصير. إيه، مو هذه فقط، وغيرها. لكن قد يقال في المقام أننا ومن جهة لا شارة، يعني من جهة ماذا؟ لا مفر، لابد أن نحمل هذه الموثقة على بيان مرتبة من مراتب الصوم. يعني ترفع عيدك عن كون كذبين من ترفع لي ليه؟ لا أقل من جهة صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة التي حصرت مفطر في ثلاث، لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث، مو شي مضمونها كان لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال. ماكو واحدة من عدهن ها؟ خوخ سجعي ديجي واحد واحد، احنا الى الان بعدنا. ايش قالت؟ الله يخليها. ايش قالت؟ اذا اجتنب ثلاث خصال، واحدة من عدن الاكل والشرب، خذني ما استثنيناها نبحثنا عنها، واحدة الجماع هم ما استثنينا، الارتماس في الماء بعدنا ما وصلنا له. قول ليش شرط المفطرية الانزال المني؟ هذا حطه على كتر في انزال المني كان المناسب هذا همات يستعرض على انه انزال المني لابد من رفع اليد عن كونه مفطرا من جهة ماذا؟ عدم وجود. مو حرام حرام، احنا يكذب على انسان همات حرام، مو الا كذب على الله، لكن مفطر ليس. وانزال المني اما ماذا يعني؟ قول الاستمناء حرام لكنه ليس مفطرا يمكن ان يقال. اذا هذه الحكايه هنا نحكيها هناك ما نقدر نحكيها، فنقول صحيحه محمد ابن مسلم حصرت المفطر بمن بثلاث وليس منها الاسم تمنا، كما هنا أنا جاي تقول في الكذب على الله وعلى الرسول. شو تقول؟ تقول على أنه نحمل هذه موثقة أبي بصير التي قرأتها على مسامعكم، نحملها على من؟ نحملها على بيان مرتبة من مراتب الصوم. ما كثر يبالغ في أنه الكذب بالنسبة للصائم هذا مثلا عظيم ومكروه لدى الشارع كأنه أفطر، مو أفطر. القرينة على أنه كأنه بيان المرتبة جملة قرأ واحد منهن هي صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة التي حصرت المفطرة بثلاث ليس أحدها لأحدها أحدها شنو يعني ليس الكذب على الله أحدها. أي أول نفع عن حصر ولا عن حصر إضافة ولا نفع عن كلمة كفتر الصريحة ولا عن المشكلة؟ مذيج الحصر قوي، مفهوم الحصر هو أي قوي. ما حد التزم بي على كيفك سألت شنو جسوا الكذب مختلف به الكذب مفطرية الكذب هسه واحد واحد لازم أنا وياك هسه أنا مو يم هذه وأنا أشكلت قلت على أنه ليش بالاستمناء ما ذكرنا وأنا هذا ذكرته خو هذا إيه أنت سجاي تأيد يعني هاي أي بشكل لا صلاة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. شو تقول هناك لا صلاة شنو؟ ها لا شو ترفع اليد عنها لو لا سبعة تقرأ تعزية تقول على أنه يابم ولا صلاتك وهنا أنا هم هاي خليها كمان لا أرد أقول أن مهما كانت الدلالة قد يقال مو إذا بعض الدلالات آبية عن الله لا إذا ما وصلت إلى تلك الحالة هنا أنا يمكن أن يقال نرفع اليد عن ظهوره لأن أمام دليلين إحنا لو نضحب هذا لأجل ذاك لو هذا نضحب لأجل هذا فلازم نشوف شنو مقتضى الجمع بين الأدلة وين ينهينا ينتهي بينا. هسه هنا أنا عماد من جهة حصر المفطرية في صحيحة محمد بن مسلم بثلاث ليس أحدها الكذب نرفع اليد عن ظهور هذه الرواية أو عن من ظهورها في المفطرية إلى أو صراحتها في المفطرية نرفعها إلى شنو إرادة بيان المرتبة مرتبة الكمال. هسه إن قلت بأنه صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت إنما تدل على عدم وجود مفطر آخر بيش تدل مو بالصراحة ما قالت على أنه وليس غيرها من المفطرة بالإطلاق يعني لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاثا وتذكرها الثلاثة سواء شنو لا يضره سواء جيب كذب على الله وعلى رسوله أو لا سواء جيب تعمد القيء أو لا سواء وصل تعمد إيصال الغبار الغليظ موتل ولا بالإطلاق أنت جاي تشكل تقول شيخنا خو أقصى ما هناك هذه اللي ترافعها علم صحيحة محمد بن مسلم تقول هي تصير قرينة على أن المراد من هذه الرواية بيان مرتبة الكمال في الصوم خو بهذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم أقصى ما تكون دلالتها بالإطلاق بس الدلالة الإطلاقية خوش قد ما شاء الله إحنا نرفع اليد عنها زي بقت هذه قاضي أما نرفع اليد عنها ونقول شنو نقيدها لا يضر نكتبك على الصبورة لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال كذا كذا كذا إلا إذا تعمد فإن القي فإنه يضر إلا إذا تعمد الكذب على الله وعلى رسوله ولا إما سلام الله عليه أجمعين واضح له لا شأن بقية الإطلاقات شلون هذه همات كذلك إن قلت كذلك نقول على أنه لسانها آبي لو قايل مثلا شنو لا يضر الصائم إذا اجتنب ذني تقدر تضيف لعله أما ثلاث العدد يعني هذا هم من حيث العدد هم من حيث الحاصر شو تريد لسانها شوية واقف وراح يسد الإشكال في بالنسبة لمن للاستبناء مفترية الاستبناء اللي تقدمت اللي لم يشر فيه إلى أحسنت لهنا أنا واضح المطلب لا هذا خب موجود هذا بيان مرتبة شنو يعني؟ يعني دعم الكذب ليس مفضل من باب التغيير كمان إنه النبي قال كلي فقد استغربتي كذا إنه أفطرتي ها ها ها ها ها يقول أفطرتي كذا أي ذاك أخو أي واضح على أنا أفطرتي أي مشاهد يعني يعني يقول هناك شلون مثلا المفطرية رفعنا إيد عنها معنا صريحة في الإفطار إذا على رأيك لبيان مرتبة من مراتب شنو أصلا لبيان شدة حرمة الغيبة هنا هم نرفع اليد هذه النقطة خب إذن إلى هنا اتضح بأنه عدوا هذا من المفطرات الكذب هذا من جهة وجود بعض الروايات التي من جملتها موثقة أبي بصير التي قرأناها لكن من جهة ببركة صحيحة بقرينة صحيحة محمد بن مسلم التي حصرت الكذافي فلنرفع اليد عن ظهورها وإذا قلت على أنه هذا دلالتها على الحاصر إطلاقي يمكن تقييده قلنا هذا آبي عن ال وعدنا فرد مؤكد آبي عن التقييد وعدنا فرد مما يؤكد أنه يا بترهنان المفطرية الكذا مو المراد بيها شنو أحسنت بل المراد بها بيان مرتبة الكمال وكذا بعض الروايات التي قرنت بين المضمضة مثل الكذبة مثلا هي الكذبة الموجودة زين بعض الروايات التي ذكر فيها أن الكذبة تفطر فقال السائل إذن هلكنا مثلا احنا شنو قد نكذب ما بيها على الله وعلى الرسول قال لا لا لا لا تتوهم مو هذا اللي مقصود الكذب على الله يفطر الصائم الكذب على الله وعلى الرسول وعلى شنو الأئمة زين الإمام سلام الله عليه ايش قال في أولها إن الكذبة تفطر الصائم وتبطل الوضوء بعدين لما هذا استعظم هذا الشيء قال على كيف اكتر المقصود الكذب على الله مو كل كذب ومن المعلوم أن الكذب على الله على الرسول مبطل للوضوء مقتضى مثلا وحدة السياق وكذا أنه حتى بالنسبة للصوم ليس مبطلا قرينة وحدة السياق بلي لا سذاك رجيب أي ذاك مو منظور هذا أي يعني مو من جهة الكفر ساحنا تجي يقول على أنه كافر فلما الكفار ينتقض الوضوء. هذا أول الكلام الكفر من النواقص. والله هذا جديد بيفهم جاي يسوي من الكفر من نواقض الوضوء ما سامعين لحد الآن. ما قلت شيء. خب وأما مفتاك كلام سأنا بعدين بعد لما نوصل إن شاء الله أتكلم في أمر آخر. قال وأما مفطرية الكذب على من ذكر يعني من كذب على الله على الرسول صلى الله عليه وآله على الأئمة عليهم السلام فقد ذهب إليها كثيرون. فإذن هي ليست من من الإجماعيات من المجمع عليها فضلا عن التسالم وتدل عليها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. اقرأنا السند. ها إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم وغيره. هذا ولكن المناسب حمل ذلك على الإخلال بمرتبة القبول والكمال لا على الفساد والبطلان حقيقة. خب الحامل على بيان القبول ومرتبة القبول والكذا هذا يحتاج إلى قرينة خلاف الظاهر ظاهر البطلان. قال بقرينة حصر المفطر في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ثلاث خصال. وإذا قيل إن قلت إن دلالة الصحيحة المتقدمة على نفي وجود مفطر رابع بالإطلاق قابل للتقييد جمع العرفي هو هذا أصلا فيقيد. كان الجواب إنما يقيد الإطلاق إذا كان ممكن تقييد أما إذا آبي عن الإطلاق لا. قال كان الجواب إن لسانها يأبى قبول التقييد كما هو واضح. يعني إذا راح شخص للدكتور أو يرجف هو يخاف من قال للدكتور أكل بوية لحم شبيك تأكل سمي هذه اللحم وهذا يخاف من أي لحم يخاف لما يقول له أكل لحم هنا يقتضي على أنه أي نوع من أنواع اللحم موشي لأنه هو خايف من أي شيء ريحة لحم مو اسم لحم. لما يقول له هكذا هذا أطلقه مو كلام. إذا أجى دليل آخر يقول مثلا أفرض لحم البقر هذا ترى مستثنى عن ذاك هذا خلاف آبي عن التقييد. هل أتقرب الفكرة هسا آبي عن التقييد ليش؟ لأنه هذا في مقام شنو الإطلاق بحيث كل كذا يعني يدري هذا يخاف بس يجتمع فهيك إطلاق آبي عن التقييد. إطلاق الوارد للمناء أيضا آبي عن التقييد لأن الموارد بعد هي شنو أنت لازم بعد تدرسها وتشوف على أنه مثل هذا الإطلاق ممكن تقييده أو لا. لذا قال إن كان الجواب إن لسانها يأبى قبول التقييد كما هو. ومما يؤكد عدم كون الناقضية حقيقية موثقة ماذا أبي بصير بنفس الباب حديث رقم 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي وسنده جيد عن ابن أبي عمير عن منصور ابن يونس اللي قرناه قبل شوية لقب بزرج هذا أبوه أظنه بزرج يعني كذا بزرج لو لا ما أدري اللي قلنا الشيخ قال واقفي النجاشية موثقة فمن هالجهة صير الرواية موثقة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عن أبي بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت له هلكنا من عدنا ما أي. قال ليس حيث تذهب إنما هو إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. يعني هذا الكذب هو الذي ينقض ويبطل الوضوء والصوم تقريب التأكيد أو الاستشهاد. فإن ناقضية الكذب للوضوء ما دامت ليست حقيقية لأن هذه من المسلمات أن الكذب لا ينقض وضوء. فبقرينة وحدة السياق يثبت كون المقصود ذلك في مفطريته للصوم أيضا. بقرينة وحدة وعليه فالحكم بمفطرية الكذب لا ينبغي أن يكون إلا على مستوى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور. المطلب واضح؟ أنا جاي أمشي لأن ما بي بعد هذا. جيد. لا رواية مهجورة لإطلاقها يعني. لا لكن ما لا أخو يلتزمون ماكو. لا أقل لما تريد تقولهم جيبوا ريفر الدليل على مفطرية الارتماس يجيبوها لو لا. إن هذه منحصر في ذلك الموارد. الجهة الثانية أن باقي الموارد يعني يسمون بمفطرية. هذا مو معناه هجران. هجران لإطلاقها. ما التزموا بإطلاقها. مو أنه لم يلتزموا بالرواية. يا هل يتعدى من الفقهاء هتي يسوي لو لا في قضية الجماع وقضية الارتماس وقضية الأكل والشرب؟ واحد من أدلة بجنه هو نفس المشهور هو هذه الصحيحة. يقول جاو ليش غفلوا عن الإطلاق؟ لا خد ذيك أخذوا بها لكن رفعوا اليد عن إطلاقها. تصوروا أنه إطلاقها مثل بقية الإطلاق لا قابل لل تقييد. شنو مو فرجة هاي احنا نجاوبهم ونقولهم انتو جاي سوون انتو ان ما يرفع اليد عن الاطلاق فيما لو كان تقييده ممكنا. اقول المشهور عملوا بالرواية لما وصلوا الى تعمد القي هذه الرواية هذه الصحيحة رفعوا اليد عن اطلاقها. ليش؟ لأن هم يرون أن المطلقات يمكن تقييدها. وغفل البعض منهم عن أنه من هذه المطلقة ليس كبقية هذا الإطلاق فيها ليس كبقية الإطلاقات يقبل التقييد. هذا الإطلاق آبع عن التقييد. ما ممكن هذا مو هجروا. ثبت لي إذا هجرت حلو. التفت شنو مقصودي لو لا لا هذا واحد من الأدلة. شوف راجع أدلتكم أنت المشهور من هو النفيد السيد المرتضى وتعال امشي قبل همات العماني ما يضر وتعال امشي للآن شوف هذا الرواية مهجورة عندهم لو يذكروها في كتب الاستدلال في مقام الاستدلال على بطلان الصوم بالارتماس أو على ماذا بطلان بالجماع وبالخب. شنو ما أظن أكو أحد لا يقول لأن مفهوم الحصر أقوى من الشرطية. حصر أكو لكنه إضافي وأظن هو هذا معنى إذا أظن معنى آخر للتقييد الإطلاق ستغيرت بالجزم. وأما الغبار البعض التزم بأنه موجب للقضاء والكفار. أما إجابة للقضاء فللدليل الذي سنقرأه الرواية. وأما إجابة للكفارة من باب على أنه من أفطر متعمدا على أحد المفطرات وتجب عليه المشهور ترى هذا بعض الفقهاء يخصص وجوب الكفارة بخمسة كذا بالأكل والشرب وال جماع والاستمناء والكذب على الله والتعمد البقاء على الجنابة. ولا رأي المشهور على أنه لا أي مفطر من المفطرات إذا أتى به متعمدا قلت بعض الفقهاء يقول حتى لو أتيت به متعمدا حرام نسوي كفارة ما. لأن دليل الكفارة مختص بهذه المفطرات مو عام. بس هذا لابد من الوقوف عنده حتى نشوف أكو إطلاق في دليل الكفارة يعم جميع المفطرات أو هو وارد في جزئيات من المفطرات. التفتوا شنو مقصودي؟ خب هنا في الغبار البعض ذهب إلى كونه مفطرا وموجبا للكفارة مو فقط للقضاء وبعضهم خصه ماذا بالقضاء فقط قال لا كفارة ما موجودة. من جهة أخرى هل هو عام للغليظ وغير الغليظ من الغبار أو مختص بالغليظ؟ إهنان همات بعضهم عمم بعضهم خصص، ولعل التخصيص أشهر أو مشهور. هسه شنو الدليل حتى بعدين نرجع ونشوف على أنه النتيجة ما هي؟ الدليل رواية ضعيفة، رواية سليمان ابن حافص أو ابن جعفر المروزي، نقراها نشوف دلالتها، ثم على فرض أنها دالة يتعين حملها على المفطرية أو لا. قبل شوية بعد قرأنا التعزية، إيش قلنا؟ حتى لو تمت سندان ودلالة لابد من رفع اليد عن تلك الدلالة لأجل كمل، لا أقل هي. وما يصير هذه باءك الجر باقي مجر، هناك وقفة صحيحة ابن مسلم أمام روايات الكذب على الله وعلى الرسول وعلى هذا، وأوجبت حملها على بيان مرتبة من مراتب الكمال. هنا أخو محمد نفس الشيء، نفس الشيء جيد صار. يعني بالنتيجة حتى لو رواية المروزي قالت شنو تقضي وكفارة، نقول مستحب راجع. هيك هو رفع اليد شلون يصير كان؟ لأن ذيك ما يمكن تقييدها، قالت ما يضر، ما يضر يعني شنو؟ لا شيء واجب عليك من قضاء أو كفارة ولا عقوبة نتيجة ارتكاب أمر رابع، ما دام ذن الثلاثة أنت اجتنبتها. وإذا دليل هكذا يقول، دليل آخر يقول ادفع كفارة، خو يصير استحباب، يقول لك أقضي يعني استحباب، لأن ذيك بعد أصرح تكون في مقام الجامع، ذيك مقدمة بناء على هالفكرة. أنت هذا ذهنك أخاف شيء آخر تريد تحمله بناء على أن صحيحة ابن مسلم هكذا مفهومها ومضمونها ومعناها، أنت تريد تقول مو هذا المراد، لك شيء آخر وياك. إيه مستحب ليش انت شنو الغرابة وين؟ يعني اذا الامام يقول ترى مو واجب عليك كفارة، مستحب تعطي كفارة، تقول له سيدي ولي هذا غريب، لو تسكت سؤال خلاص. فإذا ممكن لا تقول كما متجيب، يقول مو ممكن، ظاهر كلامك مو ممكن. احنا ما دهنا انا جاي شنو لأجل تلك الرواية جاي نرفع اليد عن الوجوب، نقول مستحب، ولا نحن وهذه الرواية إذا تمت سندا دلالة لا تدل على الوجوب، لكن شو تسوي من لا شارع، واضح له لا؟ قال وأما الغبار فقيل بإيجابه للقضاء والكفارة، وقيل بإيجابه للقضاء إيجابه القضاء فقط، كما اختلف من ناحية أخرى في تقييده الغبار بالغليظ وعدمه. والمستند في المسألة رواية سليمان ابن حافص المروزي، لعله في بعض الكذا سليمان ابن جعفر المروزي، مو اثنين ذولا، واحد أبو جعفر حافظ الظاهر، هذا أكو اختلاف نسخ. أو سمعته يقول سند هذه الرواية كما يظهر ماذا من الكذا، هي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار صاحب بصائر ابن فروخ، زين، صاحب بصائر الدرجات. وما ذكرته عن الصفار يعني عن محمد بن الحسن الصفار فقد أخبرني به، أنا أختصر بعد ما أجيب، أبو عبد الله محمد بن النعم، أي أنا أختصر. وما ذكرته عن الصفار فقد أخبرني به المفيد وأحمد ابن عبدون والحسين ابن والحسين ابن عبيد الله الغضائري، ذول ثلاثتهم محترمين كلهم، عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن الصفار. من خربطها؟ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. إذا تقبل أنه من مشايخ الإجازة ومشايخ الإجازة، شنو شيخوخة الإجازة كاشف عن وثاقة تنحل المشكلة. إذا لا لا، لكن الحمد لله أكو سند آخر شي يقول بي، وما ذكرته عن الصفار أخبرني به ابن أبي جيد أو جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، الأب مو الابن، عن الصفار ابن أبي جيد، وإن لم يكن قد ورد في حقه توثيق صحيح إلا أنه ثقة من جهة كونه من مشايخ النجاشي، وقد وردت عبارة عن النجاشي يستفاد منها توثيق كامل مشايخه المباشرين. هذه همات الرواية. محمد بن الحسن بإسناد عن الصفار عن محمد بن عيسى يسموه ليق طيني ابن يقطين، هذا ما ابن عبيد ما بيش العبيد، يعني قلت يقطيني ابن عبيد لعله ما يقطيني بس ابن عبيد العبيد يسمه. عن سليمان بن جعفر أو سليمان بن حفص المروزي، هذا مشكلة بي لم يرد، فهذه من هالناحية تكون الرواية ضعيفة السند. دلالة خنشوف، سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، ترى هنا بحث التفت له، أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، ما مقيد هذا بمن غليظ، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. سبحان الله، يعني الإمام يدي حط لها شنو كم مهر عليه كذا، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب. بعد شو تريد؟ طب هسه هسه من يقول الآن، من يقول بأن لا خدشة سندا من حيث الدلالة متزلزلة دلالة هلولا، السند عرفنا، لكن من حيث الدلالة قلنا على أنه تبقى ذيك صحيحة محمد بن مسلم شنو لا يضر الصائم إذا استنب ثلاث خصال. اي سأت هذا بعد التلفقيه شلون أغيب يفون بعد ايه، احنا جاي نتكلم على النمط من الاستدلال. هذا والمناسب حملها على الرجحان والاستحباب. خب اولا لاجل تلك، ثانيا فعلا هنا ذاكرة زين، ثانيا اللي هنا ذاكرة يقول ايش ذكرت الرواية عدة امور عدتها من المفطرات، لكن والعباس قسم من عدة ليست، ما يقدر الفقيه ما يقدر يلتزم به، لأن يا فقيه يقول بأن المضمضة وما دخل الماء، المضمضة بما هي مضمضة، المضمضة إيش ماذا أو الاستنشاق، فها وين غبار دخل قمو ما شنو خلاف الظاهر، وهذا ما خلاف الظاهر ها؟ ليش؟ ليش هو إذا دار الأمر بين ترفع يدك إذا كنت مضطر إلى رفع اليد إما عن ظهور هذا إما عن ظهور هذا، قل إذا أحدها ما ترد ترفع اليد آبي عن هذا، قل يتعين ذاك حتى دغدغ قول ذاك مو آبي، عندك هنار قول ذاك مو آبي، وإلا أنت تقوم تقعد تقول لي خو ليش هيك نسوي هيك نسوي، خو أقول لك هذا متعين وجزء تفتوا شنو لولا أي أنت قل لي من أول، قل لي عن أنه منين دخل الحكاية هاي، تقوم تقعد تقول لي على أنه آبي عن التقييد والكذا ولا هذا، ذاك شيء آخر. قلتم شنو شيخنا أو شنو رايحة غريضة شنو معناها ها؟ أو شنو رايحة غريضة أي شو قلتم معناها؟ أنا ما فسرتها، ما يحتاج لها إلى تفسير يعني، يعني ليش أدخلها؟ لا الشيخ قال على أنه دخل حلقة وأنف، أقول له ذاك الغبار، مع الغبار مو مال الأربعة، لا غير سؤال الشيخ، ها قلت على أنه والعباس المضمضة وهذه كذا الاستنشاق الرائحة شنو كان أربع أشياء ذني أقدر أقولا ماذا والعباس ليست من المفطرات. لا سؤال رائحة غليظة ماذا يريد بها؟ رائحة غليظة يعني رائحة غليظة قوية نافذة اللي تنفذ. أكو بعض الروائح أنت سأل الآن لما شوية كذا رأسا شنو تدخل رائحة. شو الفرق بين استنشق متعمدا شنو مو نفس السير هسه خلي يصير عطف تفسير خلي يصير كذا مو مهم هذا ما يش اسمه أنت المهم مهم عندك العباس سلام الله عليه عندك يقين بأنه هذان الأمرار المضمضة والاستنشاق ليس من لا أقل المضمضة. جيب لي فرد واحد فقيه يقول المضمضة من المفطرات ما أكو فيصير هذا قرينة على أنه البقية همات طبيعي. إن أمكن هنا أن ماذا أن نحمل على الاستحباب والرجحان مو قد واحد يجي يقول على أنه شيخ فعليه صوم شهرين فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب هذا يعني شو واقفة نجي لك نحملها فهو حاط قايل لك إن كانت قابلة لذلك. هسه أكو عندنا فرشي احنا همات شايليب جيبنا دائما وحدة السياق ما تقول لي شنو تجايبها وحدة السياق وخلي المضمضة يراد منها كمل الرجحان والاستحباب ذيك شنو لا صدق حقيقة هي مثل اي اي ليش تستغرب السنة جواب واحد او اي شنو او السلامية هو هذا جواب خوصة راح يصير. اكو قد واحد يجي لذهنه على انه هاي وحدة السياق ليش دائما شايلها حمالة الكذا وين ما اسمها تقول شنو وحدة السياق وحدة السياق شنو ما دام هذا ليس مفطرا إذن هذا ليس مفطرا هو يقول هذا ليس مفطرا لأن والعباس بي هذا ما بي والعباس مفطر يقول لك أي هو احنا صار نجاوب احنا ما نريد نقول لا على كيفك انت هو احنا همات ملتفتين الى هذه مو هذه احجايتك تقول على انه هنا خنفكك فيما لو كان هناك امران او امر منحل الى امرين قال لك اغتسل للجمعة وللجنابة مثلا او اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة امرين او امر واحد منحل هنا لا تقدر تقول على انه ياب إذا كان هناك قرينة على إرادة الاستحباب من الجمعة باعتبار عدم وجوبه فهذا إذا قلت وحدة السياق تقتضي أن الجنابة أيضا كذلك نقول لك خلي نفكك بيناته نقول هذا مستحب هذا واجب وحدة السياق ليست قرينة لكن مو مثل هذا موردنا اللي حكم وضعي فإن ذلك مفطرون هذا ما يمكن هنا أنا أن نفكك بالسياق نقول هذا كذا للرجحان ذاك لل فإذا ذاك ثبت والعباس به ما تقدر تقول بعد نفكك لأن هذه فإن ذلك مفطر خو وارد حتى المن حتى المن حتى المن للمضمضة فإذا هناك قلت شنو ليس مفطر لأن ذاك ما تقدر ترفع يدك عنه فهنا همات فإن ذلك مفطر همات بالنسبة لغيره أيضا ليس ما تقدر تفكك قلنا هاي التفكيك مو هنا موردة وموضوعة. قال هذا والمناسب حملها على الرجحان والاستحباب إن كانت قابلة لذلك بقرينة وحدة السياق مع المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة التي هي والعباس قلنا ليست من المفطرات جزما جواب توهم إن قلت بأنه فلنفكك وحدة السياق هذه مو فرد شيء سألت ما تقول لي شنو وحدة السياق أنا لا ألتزم بها لا أؤمن بها فنفكك أخوة الأول إيش هذا بعد؟ الأول دلت القرينة على أو قامت القرينة القطعية على عدم كونه من المفطرات. خلي الثاني الذي لم تقم عليه القرينة القطعية وهو مورد البحث ثاني مقصودي يعني إيصال الغبار، هذا ماذا؟ مفطرون. أقول لك هذا التفكيك إنما يتم فيما لو ورد أمران، ورد أمر ينحل إلى أمرين. هنا نقول الأمر الأول لقرينة يحمل على الاستحباب، الأمر الثاني يبقى على الوجوب، مثل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. هنا نرفع اليد عن وحدة السياق، أما مو مثل موردنا لذا قال والتفكيك في السياق الواحد لو قبلناه بناء على مسلك حكم العقل، هذا بعدين أرجع له، في استفادة الوجوب. خب لو قبلناه فإنما نقبله وين؟ لو اشتمل على أمرين مثلا، قلت لو أمرين، لو أمر واحد منحل إلى أمرين، أمرين مو إلا اغتسل للجمعة والجنابة، هذا بمثابة اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، وعفو ما يعلم جائز. جيد، لو اشتمل على أمرين مثلا، عبرت دون مثل جملة فإن ذلك مفطر التي مدلولها الوضعي ثبوت المفطرية، هنا شلون ترفع اليد عن تفكك في السياق؟ هي فرد جملة جاية والثنين مهر للثنين، ما يمكن. خب نرجع إلى هذا، لو اشتمل على أمرين مثلا، حيث يقال شو نقول لما يجي أمرين اغتسل للجمعة وللجنابة، حيث يقال إن مدلولهما الطلب، أي هاي خل ذاك أبين بناء على مسلك، لأن هنا أنا بعد ما أقدر أقرأ وأقول أرجع. عدنا إحنا في استفادة شنو الوجوب والحرمة من الأمر والنهي، مسالك ثلاثة. مسلك أنا أقتصر بعد على الأمر، ما أجيب النهي حتى ليه. بعضهم يقول لك أنت من اقرأ يفهم الوجوب من جهة الوضع، الأمر موضوع، صيغة الأمر موضوع علما للوجوب، بعد ما يتعب نفسه. ولازم ذلك أن إرادة الاستحباب شيء يكون مجاز، يحتاج إلى قرينة. جيد، المسلك الثاني يقول لا، من الإطلاق ومقدمات الحكمة إحنا نستفيد الوجوب من إقرأ، إقرأ ما يدل على الوجوب، ما موضوع للوجوب لغة، موضوع للطلب، لكن حيث إنه مراتب بيه الطلب وجوب استحباب، اللي يحتاج إلى قرينة وبعناية وبياهو الاستحباب. فما لم تكن قرينة على ذلك نستظهر من الأمر شنو؟ فمن إطلاق وقرينة الحكمة من عدم التقييد بالاستحباب نستفيد الوجوب. ها؟ ما نحتاج، مو مجاز. أكو مسلك ثالث، هاي مدرسة النائيني رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، قال إحنا الأمر موضوع للطلب ومو مقدمات الحكمة وكذا إحنا نستفيد إرادة الوجوب، وإنما من جهة على أنه العقل يحكم بأنه متى ما كان هناك طلب ولم يكن هناك ترخيص من المولى العقل ينتزع الوجوب، إذا ماكو ترخيص من المولى العقل ايش ينتزع؟ فهو موضوع للطلب، ما موضوع لحصة الوجوب من الطلب، ولا موضوع لحصة الاستحباب من الطلب، للأعم للطلب، لكن العقل بعد ما يلاحظ أنه ماكو ترخيص من المولى، المولى قال شنو؟ اقرأ، وما أظهر قرين على إرادة الترخيص إمكان شنو عدم الإتيان بالعمل، العقل ينتزع الوجوب. جيد، وعلى ضوء ذلك يمكن أن يقال بأنه ماذا إذا على الأول رح يكون استعماله في الاستحباب مجازي بخلافه على المعنى الثاني والثالث. وحينئذ إذا أجدت عدة أوامر سنريد نطبق على موردنا، إذا أجدت عدة أوامر في سياق واحد وبعضها أريد منها الاستحباب على المسلك الأول، إذا أريد من وحدة السياق توكل على المسلك الأول اللي كان يقول على أنه الأمر موضوع للوجوب واستعماله في الاستحباب شي يكون فبناء على المسلك الأول إذا شكينا بأنه الأمر الثاني والثالث نجل ثلاث أوامر سياق واحد، اقرأ وكل واخرج، اقرأ اكو قرينة على إرادة الاستحباب، مستحب قول مستحب هنا بناء على مسلك الواضع تقول الثاني والثالث اقتضاء لوحدة السياق، شو نقول ذني همات مستحب جيد. وإلا إذا يراد من الأول فقط الاستحباب دون الثاني والثالث راح يلزم التفكيك في السياق الواحد، والتفكيك في السياق الواحد شوية مشكلة أفرض. أما بناء على المسلك الثاني والثالث ستعال إلى الثالث، إحنا لأنه سنريد مسلك النائين أي إذا قال اقرأ وكل واخرج، إذا اقرأ كان أكو قرينة على إرادة الاستحباب، والعقل بالثاني ما دام ماكو قرينة شو يحكم بالثالث شنو؟ احنا على بعد مو سياق واحد حتى حينئذ تقول هذا ينافي وحدة السياق، لأنه كلهن مستعملات وين في الطلب، ما مسوين احنا ما مخربطين، ثلاثة في الطلب مستعمل، مو أنه ما مسوين فرج، هو في المعنى الموضوع له طلب ما مخربطين السياق، وإنما هنا بعد أذنه أكثر من هذا ماكو حاجة، لذا قال بس هذه أقراها. قال والتفكيك في السياق الواحد لو قبلناه بناء على مسلك حكم العاقل في استفادة الوجوب، فإن لو قبلناه بناء على هذا التفكيك في السياق الواحد فإنما نقبله وين نفكك فيما لو اشتمل على أمرين دون مثل جملة كذا، اشتمل على أمرين حيث يقال إن مدلولهما الطلب فقط، فلا يلزم من إرادة الوجوب من إقراء من أحدهما والاستحباب من الآخر، إرادة الوجوب من كل وإرادة الاستحباب من الآخر إقراء في مثالنا تفكيك في المدلول الوضعي، ليش؟ لأنه المدلول الوضعي في كليهما شنو كان؟ الطلب والسياق واحد، ماكو أي مخالفة ما موجودة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.